باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفال قالا خلفه مار حز يعذب من خالا راوا وخلف في داوى بنواليرا في اللام طبخ الفياد يفعل سارا يخسب بهم روبا وفر كبر ضحيما والخلف دن بين القوى عدت لاما خلف شافا حز ثق وصاد ذكر مع يورد شافا كم خطنا بدت حزل مع خلف شافا أوردت مريضا لا جاء حز مثل خلف ولا بت كيف جاء خط كم ثانا ريضا وياسينا روا ضع نولي والخلف مزن الإذهاوى كانون لا قالوا يلهث أظهيري حرم اللهم لا خلاف أموري وفي أخذت واتخذت عن دارا والخلف غثت صينامي ما في ثارا.